الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حدثنا الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة غالبا في القرآن الكريم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الزكاة أي الباخل بها كافر خارج عن الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن الصحيح أنه لا يكفر، الذي لا يخرج الزكاة لا يكفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وذكر العقوبة، ثم قال: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كونه له سبيل إلى الجنة يدل على أنه لا ليس بكافر، إذ أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. ولحديث عبد الله بن شقيق أن الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فالصواب أنه لا يكفر ولكنه على خطر عظيم. وإيجاب الزكاة في الأموال من الحكمة العظيمة في التشريع، وذلك لأن الدين الإسلامي إذا تأملت أركانه وجدتها إما كف عن محبوب وإما بذل لمحبوب. إما كف عن محبوب كالصيام، يكف الإنسان نفسه عن الأكل والشرب والنكاح، وإما بذل لمحبوب كالزكاة، فإن الإنسان يحب المال كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فإذا تنوعت التكليفات وكان الإنسان يفعل هذا وهذا علم أنه صادق، لأن بعض الناس قد يهون عليه بذل المال ويشق عليه الامتناع عما يحب، أليس كذلك؟ الكريم يهون عليه بذل المال، لكن قد يكون يصعب عليه جدا أن يمتنع عن الأكل والشرب والنكاح. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بعض الخلفاء الذي وجبت عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متابعين أو صيام أو إطعام 60 مسكين على الترتيب، أفتى بعض العلماء هذا الخليفة أن يصوم شهرين متتابعين، معللا ذلك بأن العتق سهل عليه، لو اعتق 100 رقبة لكان أهون عليه من صيام يوم، وهذا غلط لا شك أنه غلط. فالشيء الذي عينه الله ورسوله يجب أن نأخذ به ولا نقدم القياس على النص. فالمهم أن التكليفات متنوعة. الصلاة عمل بدني محض، والحج عمل بدني ومالي، وقد لا يكون ماليا، قد يكون إنسان في مكة ولا يحتاج إلى مال. والزكاة عمل مالي محض، والصوم كف وليس بعمل، بل هو كف النفس عن محبوباتها، وهذا يدل على كمال حكمة الله جل وعلا فيما أمر به العباد، أنه متنوع ليعلم المطيع الذي يتبع أوامر الله ورسوله من الذي يتبع هواه. وقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح في الوجوب. نعم. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. في هذا الحديث فوائد: أولا، مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل، وهذا واجب. أن يبعث الإمام من يدعو الناس إلى الإسلام، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان بعث معاذ في ربيع الأول في السنة العاشرة من الهجرة. ومن فوائد هذا الحديث التدرج في الدعوة إلى الله، فيبدأ بالأهم فالأهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم إلى الشهادتين، لأنهما مفتاح الإسلام، فيدعى الناس قبل كل شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما هو أهم بعد الشهادتين وهو الصلاة. قال أعلم فإنهم أطاعوا لذلك، أطاعوا بمعنى انقادوا لذلك، وهذا يسمى عند علماء النحو التضمين، بمعنى أن نضمن الفعل فعلا يتناسب مع المتعلق. فهنا لو قال قائل فإنهم أطاعوك في ذلك، هذا التركيب، نقول لكن ضمن أطاعوا إيش؟ بمعنى انقادوا، معنى انقادوا لذلك. فأعلمهم أن افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيعلم الداخل في الإسلام أن عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة، وتبين الأوقات ويبين ما يجب فيها. لكن إذا اطمأنت نفوسهم إلى قبول هذا الفرض أخبروا بالتفاصيل. وفي هذا الحديث دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك قال 5 صلوات. ولو كان الوتر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ماذا تقولون في صلاة وجبت لسبب، هل يمكن أن نقول إنها تعارض هذا الحديث؟ فالجواب لا، لأن ما وجب لسبب خارجا عن الذي يدور كل يوم وليلة. فصلاة الكسوف مثلا قال بعض أهل العلم إنها واجبة وجوب عين، وقال بعضهم إنها واجبة وجوب كفاية. صلاة العيد قال بعض أهل العلم إنها واجبة وجوب عين، وقال بعض العلماء إنها واجبة وجوب كفاية. تحية المسجد الخلاف فيها معروف، فيقال إن هذه الصلوات التي لها أسباب لا تعارض حديث معاذ رضي الله عنه، لأن 5 صلوات هذه يومية تدور يوميا، والصلوات المشار إليها لها أسباب. كما أنه باتفاق العلماء أن الإنسان لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين ويسجد من 5. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، يعني أطاعوا لذلك انقادوا له، فأعلمهم أن الله تعالى عليهم صدقة إلى آخره. فيه دليل على وجوب الزكاة، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لترجمة البخاري رحمه الله. وقوله صدقة في أموالهم يدل على أن الصدقة على أن الصدقة ولو كانت فريضة تسمى صدقة. ويدل لهذا أيضا قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي الزكوات. قوله في أموالهم تدل على أن الزكاة تتعلق بالمال لا بعين الرجل، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون، مع أن الصلاة لا تجب عليه، لأن الزكاة حق المال. وقوله في أموالهم عام، لكنه عام أريد به الخاص، وهو الأموال التي فيها الزكاة، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. كم هذه؟ 5. السادس سائمة بهيمة الأنعام. على تفصيل فيها معروف، ربما تأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة إنما تجب على الغني، والغني هنا من يملك نصابا زكويا وليس راجعا إلى العرف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. حتى لو فرض أن من يملك خمسة أوسق من التمر أو البر لا يسمى غنيا عرفا، فهو غني شرعا. فالغني هنا كل من يملك نصابا زكويا، وترد على فقرائهم. الفقير هو الذي لا يجد كفايته وعائلته لمدة سنة كاملة. وهل الإضافة هنا للتخصيص بمعنى أنه لا يجوز إخراج الزكاة عن البلد الذي فيه الفقراء؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إن زكاة كل بلد في نفس البلد، فإذا كان إنسان مثلا في المدينة فإنه لا يجوز إخراج زكاته إلى مكة، بل يجب أن يزكيها في المدينة، إلا إذا لم يجد أهل الزكاة فلا بأس. ثم إذا لم يجد أهل الزكاة هل يفرقها في أقرب البلاد إليه، أو نقول لما سقط الأصل فله أن يفرقها في أي مكان؟ الصحيح الثاني أنه إذا سقط الأصل فرقها في أي مكان، على أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان من ليس في بلدك أشد حاجة، أو له صلة بك من قرابة أو نحوها، فلا بأس أن تنقل الزكاة إليه، إلا أن يكون في البلد الذي أنت فيه مسغبة وضرورة، فكشف الضرورة والمسغبة أوجب. نعم. يحيى. نعم. الجواب على هذا أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه في ربيع. ربيع باقي على رمضان كم؟ ربيع الثاني، جمادة ورجب وشعبان، خمسة. فلن يباغتهم بكل الأركان حتى يطمئنوا، والحج أبعد من رمضان. يعني الإنسان يريد أن يزكي، نعم، يعتمد الفقيرين، أحد ما أقرب إليه السلام والآخر أحوج، نعم، يقدم الأحوج، وذلك لأن الاستحقاق علق بوصف وهو الفقر، والحكم إذا علق بوصف كان تأكده بحسب ما في هذا من الوصف. في غيري؟ نعم. فإذا أرجع الإخراج بنفسه يعني تأخر عن إخراجها في وقتها، وإلا وإن أخرجها في وقتها أخرجها في بلد الجوع. العلماء يقولون إن الزكاة تابعة للمال. فإذا قدرنا أن هذا الرجل في المدينة وماله وتجارته في مكة، يخرجها في مكة لأنه تبع للمال، وزكاة الفطر تبع للبدن. في بلده يعني في بلد المال إذا لم يجد، فعلى ما ذكره الفقهاء يجب هو يذهب بنفسه ويخرجه هناك، لكن صحيح أن الأمر في هذا واسع. نعم. بالجمعة ثلاثة. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. هذا فيه أن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلون الجنة. قال: ما له ماله، يتعجب منه. ثم قال: أرب ماله، يعني حاجة عظيمة هي له يسأل عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فذكر حق الله عز وجل وحق العباد. والرحم هم القرابة، وهم من تجتمع بهم في الجد الرابع. فمثلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم وما بعده هم القرابة، والآخرون وإن سموا قرابة لكنهم ليس لهم من الحق مثل ما من دونهم. الشاهد من هذا الحديث قوله: وتؤتي الزكاة. نعم. حدثني محمد بن عبد الرحمن. نعم. دل به على أن الزكاة تجد في عين النار في جنسه لا تجد في قيمة قصر على وجه. يقول: لا تجد في قيمة القرآن ولا في الجنس، المراد الجنس. مثلا إذا وجب عليه الشاة ما طلع دراهم، إخراج القيمة في الزكاة. وهذه محل خلاف ويمكن تأتينا إن شاء الله. نعم. لا أرى أنه لا يبارك فيها، لا يبارك بالفتان، وإنما بعد أن يستقر الإنسان في قلبه ويطمئن يبين له هذا. نعم. هذا على كل حال ما نقول فارقها من الآن، وربما إذا انتظر إن انتهى العدة تغير الحوار. لا، إذا سأل يجب أن نخبره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي حين بعثه إلى أهل خيبر، قال: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، ولا بد. نعم. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فإن قال قائل: لم يذكر الحج، والرجل قال: لا أزيد على هذا. فالجواب: الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا يستطيع الحج، وإلا كان يجب عليه أن يزيد الحج، لأنه ركن من أركان الإسلام. ويأتي إن شاء الله البحث فيه في كلام الشارع. بالزكاة من صحيحه. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك نعم. فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنا الشهر الحرام يعني الأشهر الحرام وهي أربعة ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة والحجة والمحرم، وكانت متوالية ليفسح المجال للذين يأتون إلى البيت الحرام حجاجا. والرابع رجب بين جمادى الثانية وشعبان، وكانوا يأتون إليه أي إلى البيت الحرام في رجب عمارا، فجعل ذلك محرما. والعرب في هذه الأشهر الحرم يسيرون حيث شاءوا ولا يتعرض لهم أحد. نعم. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. الشاهد قوله في هذا الحديث وإيتاء الزكاة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يأمر به الذين حدث دخولهم في الإسلام. أما الدبة والحنتم والنقير والمزفت فهذه أواني كانوا ينبذون فيها، يعني يضعون فيها الماء وينبذون فيه الرطب أو العنب، وبعد ليلة أو بعد يوم وليلة يشربون هذا الماء لأنه اكتسب حلاوة ونقاء، لكنه بعد ذلك نسخ هذا النهي وقال: انتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. وإنما نهى عن هذه الأربع لأنه في الحجاز والجو حار فيسرع التخمر إلى النبيذ من حيث لا يشعرون. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. في هذا الحديث لي على مقاتلة من منع الزكاة، ولكن هذه المقاتلة لا تعني القتل، لأن المراد مقاتلتهم حتى يؤدوا الزكاة، فإذا أدوا الزكاة وجب الكف عنهم. وفرق بين جواز المقاتلة وجواز القتل: نقاتل البلد الذي لا يؤذنهم مثلا، أو نقاتل البلد الذين لا يصلون العيد، ولكن لا يجوز قتلهم، لأن المراد بالمقاتلة أن يلتزموا بالحكم الشرعي. وفيه أيضا دليل على جواز مناقشة ولاة الأمور، لا سيما ممن يكون مثلهم في المنزلة والمرتبة وقوة العلم، وذلك فيما حصل من عمر مع أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز القسم بدون استقسام من أجل التأكيد، لقوله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفيه أيضا دليل على أن ترك الصلاة مبيح للقتال وأن ذلك أمر مسلم. ولهذا قاس أبو بكر رضي الله عنه من ترك الزكاة على من ترك الصلاة. نعم. نعم لا تؤخذ منه قهر نقول إذا شئت فامنعها في المستقبل ليس لك عندنا إلا هذا. ولكن هل يؤخذ معه شطر ماله أو لا؟ في هذا خلاف. والصحيح أنه ينظر للمصلحة. ثم إذا قلنا بجواز أخذ شطر المال هل المراد أن يأخذ نصف ماله كله أو أن يأخذ نصف المال الزكوي الذي منع زكاته؟ وهذا أقرب لأن الأصل أن المال معصوم. فإذا كان اللفظ محتملا أن يكون المراد أخذه هو شطر ماله أي ماله الزكوي الذي منع زكاته أو أخذ ماله كله فالأصل عصمة المال فنحملها على أقل تقدير. نعم. لا لا أصل المال في الجزاء في الإلزام بها. انتهى الوقت. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعهم على هذه الأشياء الثلاث: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكان ينصح لكل مسلم. وذكروا عنه أنه اشترى فرسا من شخص بمئتي درهم فأخذه وأعجبه ورأى أنه يساوي أكثر فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي أكثر فزاده في الثمن. ثم ذهب بالفرس وأعجبه أكثر ورجع إلى البائع وقال إن الفرس يساوي أكثر وأعطاه. وفي المرة الرابعة كذلك وقال إني بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم. وهذا من النصح. وأدركنا من الناس من يشتري السلعة من المرأة، كان النساء يبسطن في الأسواق، فإذا ذكرت له القيمة وكانت تساوي أكثر قال لها إنها تساوي أكثر. وهذا من تمام النصح. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني بمعنى أنك لا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملوك به. وهذا لا شك من تمام الإيمان والنصح. نعم. أحيانا يكون في الأسواق الإنسان يجد كالصفقات فيأخذ شيئا ما تلسى ولو كان هو البائع ما باعه لكن هل هو وجه هذا الشيء رخيصا وهو لا يبيع بهذا القيمة؟ هل لأن البائع غافل أو لأن هذا هو السعر؟ أحيانا يكون البائع من الغافلين ما يدري عن تغير الأسعار وربما يزيد السعر وهو لا يدري. وهذا يقع كثيرا. تزيد الأسعار يعني طفرة واحدة. وكان البائع على السعر الأول، فيجب هنا أن يبلغ. نعم نعم. ايش؟ نعم نعم. نعم هذا لا بأس، لأنه يعلم أن السلعة مدى قيمتها 10 لكن جعلها بثمانية لأنه محتاج. نعم لا هو يعرف هذا، الرجل يعرف أن تساوي 10 لكن يقول أنا ما لست منتظرا أن يأتيني رجل يأخذ بـ10. من النصح أن يقول هي تساوي 10، هكذا يقول. إذا قال تساوي 10 وقال أنا ما لم أنتظر 10 ربيع 8، هذا المسلم معلوم أنه أفضل. لكن هل نقول إذا لم يعطيه فقد غشه؟ نعم. باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قول إثم مانع الزكاة يفهم من هذه الترجمة أنه لا يرى أنه كافر، وإلا لقال باب كفر مانع الزكاة. واستدل بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال أهل العلم كنزها أن يمنع الواجب فيها وليس أن يغيبها في الأرض، فإذا كان لا يؤدي الواجب فيها فهي كنز ولو كانت على رأس جبل، وإذا كان يؤدي زكاتها يؤدي الزكاة وإذا كان يؤدي الواجب فيها فليست بكنز ولو كانت في قاع الأرض. وهذا حق. فبشرهم بعذاب أليم، إذا قال قائل العذاب الأليم لا يبشر به، فكيف يكون مثل هذا التعبير؟ قلنا هذا التعبير جاء كثيرا وفي القرآن الكريم، فقيل إنه وإن كان إخبارا بما يسوء يعتبر بشرى لأن البشرة تتغير به، البشرة تتغير به سواء كان خيرا أم شر. وقيل إنه إن بشرهم بعذاب أليم إنهم لما منعوا الواجب كأنهم يرون أنهم غنموا وربح، فقال بشرهم بهذا على سبيل التهكم بهم. وعلى كل حال هي تدل على أن هؤلاء مآلهم إلى العذاب الأليم، نسأل الله العافية. ثم بين ذلك في قول يوم عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعذبون هذا العذاب ويوبخون هذا التوبيخ فيزدادون حسرة إلى حسرتهم وحزنا إلى حزنهم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار ويقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغى فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. هذه في الغلول فيما أظهر أنه يغل الإنسان فيها فيأخذ من الغنيمة شاة أو يأخذ بعيرا فيعاقب بهذا كما قال عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية من آتاه الله مالا يعني أعطاه مالا فلم يؤد زكاته فإنه يمثل له هذا المال يعني يجعل على مثال الشجاع الأقرع. والشجاع هو ذكر الحيات الشديد، والأقرع الذي ليس على رأسه شعر لأن شعره تمزق من كثرة سمه والعياذ بالله. وقوله له زبيبتان أي له غدتان مثل الزبيبة، قال أهل العلم وهذا هاتان الغدتان مملوءتان من السم. وقوله يطوقه يوم القيامة يعني يجعل طوقا على عنقه ثم يأخذ أي هذا الشجاع الأقرع بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنز. يأخذ بالشدقين لأنه يأكل المال ويمنع ما يجب فيه فيقول هذا الشجاع أنا مالك أنا كنز. فما أعظم حسرته في تلك الساعة أن يكون بخل بالمال يتخذه لنفسه فإذا به يعذب به يوم القيامة نسأل الله العافية. وهذا الوعيد يدل على أن منع الزكاة من كبائر الذنوب، لكن القول الراجح أنه لا يكفر بهذا. نعم إيش؟ نعم يعني معناها من حقها أنه إذا جاء الفقير وهي على الماء فإنها تحلب وتعطى إياه لأنه محتاج. شيخ صلى الله عليه وسلم تعالى كان بأنه من الواجب فيها بل الشيخ لا يكون في تكرار لقوله ولا ينفقون في سبيل الله هذا هو المال. هذا تفسير وعطف يعني. نعم تجاوز المال الزكاة تجاوز سعر المال. نعم تجاوز ما عنده يعني مثلا قدمنا 10,000 وبقيت سنوات كثيرة وصارت الزكاة أكثر من هذا. فعلى القول بأن الدين يمنع الزكاة نقول إذا وصلت إلى حد النصاب وقفت ما اتجه، وحينئذ يبقى له من هذا المال الكثير مقدار النصاب. وعلى القول بأنه لا يمنع نقول يبقى شيء هذا بذمته ويكون هذا هو الذي تسبب لنفسه بهذا الفناء. نعم. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال. الأثر هذا قوله من كان لون الأثر لون السنن وقوله قول الله قوله وقال أحمد بن شيبة من كنزها فلم يؤد زكاتها كيف خرج من عبد الله بن عمر. فقال أعرابي قوله وقال أحمد بن شقيب كذا للأكثر. وفي رواية أبي ذر حدثنا أحمد وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن يحيى وهو الذهني عن أحمد بن شبيب بإسناده، ووقع لنا بعلو في جوز الذهري وسياقه أتم مما في البخاري. وزاد فيه سؤال الأعرابي: أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قال ابن عمر يديه ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن يعني نعم ما قال أبو عبد الرحمن يعني نفسه. سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وزاد في آخره بعد قوله طهرة للأموال، ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهب أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. وهو عند ابن ماجة من طريق عقيل عن الزهري. قوله من كنزها فلم يؤدي زكاتها أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال أو عودا إلى الفضة لأن الانتفاع بها أكثر، أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب، أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب. والحامل على ذلك رعاية والأخذ القرآن حيث قال ينفقونها. قال صاحب الكشاف: أفرد ذهابا إلى المعنى دون اللفظ لأن كل واحد منهما جملة وافية. قيل المعنى ولا ينفقونها والذهب كذلك، وهو كقول الشاعر: وإني وقيار بها لغريب، أي وقيار كذلك. قوله إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، هذا مشير بأن الوعيد على الاكتناز وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام، ثم نسخ بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة. فعلى هذا المراد بنزول الآية بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها، والله أعلم. وقول ابن عمر: لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا، كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أن يحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فليجب أن يحبسه عنه، أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائلته كالإمام الأعظم، فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا. ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته، فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس. وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بالدخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر فلا يرى بالدخار شيء أصلا. اقلب الشريط من فضلك.